شيء رجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم الذي الكريم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة النجم. والنجم إذا هوى. هذه السورة ذكر البخاري رحمه الله حديثا فيها صحيحا بين فيه جانبين. الجانب الأول أنه أول ما نزلت السجدة في القرآن نزلت سجدة سورة والنجم، أي السجود في التلاوة. عند البخاري أيضا أنه لما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد، وسجد الحاضرون من الإنس والجن المسلمون والمشركون سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري ذكر هذين الحديثين وقال أن النبي سجد فيها وأنها أول سجدة شرعت يعني في الإسلام، لأن السورة مكية طبعا، وبعدين حضرها مسلمون وحضرها المشركون، حضرها إنس حضرها جن، والجميع سجدوا بسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ما نتكلم عن السورة وعن الحديث نفسه نتكلم عن سجدة التلاوة، ودائما نذكر بها أن سجدة التلاوة سنة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قراءة الآية التي يشار فيها إلى السجود. في موضع مواضع محددة سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدات أو سجدات معدودة ومعروفة، وهي أي سجدة التلاوة سجدة بين تكبيرتين بغير تسليم، سجدة واحدة بين تكبيرتين بغير تسليم أو بغير سلام. وإذا وردت للقارئ في صلاة أو في غير صلاة يسن له أن يسجد، ويشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والذكر فيها كغيرها من السجود: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وقال بعض أهل العلم بدعاء دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يختص بهذه السجدة، لكن قالوا فيه على اعتبار أنه متعلق بالسجود: سجد لك فؤادي، سجد لك سوادي، وآمن بك فؤادي، وهذه يدي وما جنيت بها على نفسي، يا عظيما ارجع لكل عظيم، اغفر الذنب العظيم. هذا الدعاء وارد في سجود آخر في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، أو سبحان ربي الأعلى. وهذا الأساس والمشروع في هذه السجدة، وبنستحب للإمام أن يذكر بها قبل الصلاة، وإن لم يبقى بنقول ممكن للإمام وأثناء السجدة يذكر بها، لأن الإمام إذا كان يصلي إماما فهو يصلي للمأمومين، وده وارد أيضا في أحاديث الصحاح في كلام عن الصلاة، يقول لك صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لنا يعني إمام صلى لنا، كأن الإمام يصلي لمين؟ للمأمومين، يعني هو إمام للمأمومين. فأنا أذكر بها، والنسي نقول لا حرج وهو ساجد أن يقول سبحان ربي الأعلى بصوت عالي، عشان اللي وراه يسمع يقول يعرف أنه هو سجد مش ركع، لأنه قرأ قراءة وبعدين قال الله أكبر. أنا متوقع النهاردة ممكن الشهيدات يكونوا ما أخذوش بالهم، أو واحد يكون في الصف الثاني متأخر خدش بالهم، يأخذ ما يسمع الشايف فيسمع الله أكبر، ربما يركع. فإذا ركعوا سهوا أو ركع يعني خطأ أو ركع جهلا يقول نسمع سبحان ربي الأعلى، ربما تذكر فيسجد، يعرف أن دي سجدة وليست إيه ركوعا. وكذلك البعيد فلا حرج إن شاء الله يقول سبحان ربي الأعلى سبحانه، نذكر من له فطمة ويدرك أن سبحان ربي الأعلى دي في السجود، في حالة السجود بالذات. الجانب الآخر في الحديث أنه لما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بسجوده الحاضرون إنس وجن، المؤمن والمسلم. وهذا السجود إن كان من المسلمين ومن الأهل الإيمان باقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن بيصلوا سجد فسجدوا معه، إن كان مسلماً فهو اقتداء يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. طب المشرك لما يسجد مع النبي يسجد ليه؟ أو بالك لأن المعاني وده مدخل السورة، المعاني الموجودة في السورة تخضع لها القلوب، المعاني التي وردت في هذه السورة تخضع وتخشع لها القلوب وتتأثر بها القلوب وتهتز لها القلوب، كما قال واحد من اللي قاعدين معنا. يبقى إذن المعاني نفسها يعني فيها قوة وفيها أداء وتعبير يذكر بجلال الله وبعظمة الله سبحانه وتعالى، والنص واللفظ قال كده يعني في آخر ما قال كل المعاني التي تهتز لها القلوب وتتأثر بها النفوس، قال فاسجدوا لله واعبدوا، لأنه وقلنا الفاء فيها ارتباط ما بين الكلمة وبين اللي قبليها، إذا كان الأمر كذلك وهذا جلال الله وهذه عظمة الله وهذه آلاء الله، بأي آلاء ربك تتمارى، هذه آلاء الله، فإذا كانت هذه آلاء الله فاسجدوا. الفاء بتربط ما قبلها ما بعدها، يعني يترتب على ما قبلها، فاسجدوا لله واعبدوا أي اعبدوا الله. الله سبحانه وتعالى جدير بأن يسجد له وجدير بأن يعبد، والدليل على ذلك ما جاء في السورة. يبقى احنا عايزين نفهم ما جاء في السورة، الكلام عاوز وقت وعاوز عقل وعاوز توفيق من الله سبحانه وتعالى، وعايز انشراح في الصدور. هي سمعت بسورة النجم، الله أقسم بخلقه، وقلنا الخالق يقسم بخلقه، لكن الخلق لا يقسمون إلا بالخالق سبحانه وتعالى. الخالق جل وعلا هو اللي يحلف بخلقه، لكن المخلوقون لا يحلفون إلا بالله. إذا حلفنا فلنحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب الله يحلف بالنجم، والنجم مش عشان عظمة خلقه، ولا النجوم عظيمة الخلق، لخلق السماوات الأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسورة نفسها استدلت بصفة من صفات الله، وأنه هو رب الشعراء والشعر من أعظم النجوم، قالوا إنها نجم عظيم يعرفه الحديث القديم من الناس، حتى أن الناس توهموا أنه من عظمته يستحق أن يعبد فعدموه عبدوه من دون الله، قالوا إن الشعر نجم عظيم فعبدوه من دون الله. فكأن السورة تقول لا، النجم يسقط بقدرة الله، يبقى هو ما فيش قدرة وما فيش حاجة وما فيش إيه ما يستحق أن يعظم به. النجم خلق من خلق الله يهوي بقدرة الله، يهوي فيسقط فينعدم في الدنيا أو في الآخرة، حين تهلك الدنيا النجوم انتثرت بمعنى تتفكك وتتناثر على عظمها، عظمها تتفكك وتتناثر. طب عظمها قال إيه؟ قال لك الشمس قد الأرض مليون مرة ونص، والشعرة قد الشمس 20 مرة. الشعرة ده نجم ضخم إيه قد إيه؟ إذا كان الأرض ما حدش جابها من أولها لآخرها وعايزة طيارة تجوب يمكن ساعات يمكن أيام عشان خاطر تدور حول الأرض، تأخذ أكثر من 2 3 عشان تدور حول الأرض، يبقى الأرض ضخمة وما حدش يقدر يلف الأرض كلها على رجليه ولا بالدابة ولا بالسيارة. إذن هذه الضخامة في الأرض، الشمس قدها مليون مرة ونص، والشعرة قدها 20 مرة، وضوء الشعرة 50 ضعف من ضوء الشمس، وبعدها عننا 1,000,000 مرة بعد الشمس. سبحان الله العظيم وبحمده. هذه الرحابة في خلق الله يعني تدلك على عظمة الله. يبقى لا ينبغي أن يتوهم إنسان عاقل أن في هذا الكون ما يستحق أن يعظم سوى الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن نتوجه بالعبادة إلا لله الصانع لهذه المخلوقات سبحانه وتعالى. لذلك يستحق أن يسجد له الخلق وأن يعبدوه. ثم الله له ما في السماوات وما في الأرض، يعني المكان والزمان ملك لله. ولذلك نفس السورة قالت أمن الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. الكفار بيتخيلوا أشياء وعايشين على الظن، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. عايشين على خيال وأوهام تخيلوها أو تخيلها الآباء والأجداد فاتبعوهم في هذا الطريق، فهذه الأوهام لا تصح ولا ينبغي أن تتابع. ومش كل حاجة يتخيلها الإنسان يبقى يمشي يقول عليها صح، إنما تحتاج الأمر إلى دليل وإلى برهان وإلى هداية من الله. ولذلك وإن يتبعون إلا الظن ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وإن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني ما كانش صح بعد ما جالهم بيان ورسول ونبي له من المواصفات ما تهتز له القلوب وما تقشعر له الأبدان. ولو تقرأت من أول السورة إلى هذه الآية تتخيل ما هي مكانة محمد عليه الصلاة والسلام. محمد بهذه المكانة ما شاء الله تيسير يتكلم عنها النهاردة من خلال السورة، لما جاء بهذه الهداية يبقى مش داعي أحد يبتدي ألف ولا يقول أبائنا كانوا ولا أجدادنا كانوا، ويقول الملائكة بنات الله، ويقول الملائكة تعظم ويعبدوها من دون الله، ويقول إنها شفعاء من دون الله، وكم من ملك في السماوات، وكم من كلمة كم معناها كثير جدا جدا في السماوات، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يقول الملائكة العظام الخلقة والعظام الخلق ساجدون عابدون مسبحون ذاكرون لله. هذه الخلائق العظيمة لا تملك شيئا إلا بإذن الله، بل لا تعبد من دون الله. النجم هوى يهوي بقدرة الله ويتناثر ويهلك ويفنى بقدرة الله فلا يعبد، والملائكة لا تملك شيئا فلا صح أن تعبد، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله الآخرة الأولى، الآخرة والأولى. إذا ملك الآخرة وملك الأولى، وخلي بالك ذكر الآخرة الأولى الآخرة أولا، قال الآخرة هو الأولى مع خلاف ترتيب الزمني، المفروض الدنيا الأول وبعدين الآخرة، لكن ذكر الآخرة على عشان تهتز القلوب للحساب والوقوف بين يدي الله، وعلى أن الآخرة ليس فيها ملك إلا لله، الملك يومئذ الحق لله يحكم بينهم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الآخرة الأولى وبعدين الآخرة الأولى عشان جمال وقع الكلمات، هوى غوى أولى، تجي الكلمات وراء بعض كده جميلة، تسمع الآيات تتأثر بها القلب اليقظ السليم الحي، وتأثر بها العقل الفطن المتنبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يستحق أن يسجد له وأن يعبد، وأن إلى ربك المنتهى، عشان كده يستحق ليه أن يعبد، وأنه هو إيه أضحك وأبكى، دي من الصفات التي لم تذكر في هذا غير هذا الموضع، وما حدش قادر يفهم معنى أضحك، يعني الضحك والبكاء، الضحك والبكاء هذه صنعة الله، كل الناس تضحك وكل الناس تبكي، لكن ما فيش واحد يفهم معنى الضحك ولا البكاء. والأشياء التي بتحدث في كيان الإنسان عشان تخليه يضحك أو تخليه يبكي، إيه اللي بيحصل في نفس الإنسان عشان يضحك؟ هل هو الفرح؟ لما أحيانا يضحك من وهو زعلان، أحيانا يفرح ويبكي، يبكي من الفرح. إذن العملية مش حكاية الفرح، يعني أشياء تحدث تدخل على نفس الإنسان فيحصل جواه حاجات كده ما حدش عارفها، لا طب يقول أعرف ولا علم النفس يعرف، ولا كل ما فيش حد يقدر يقول في الكلام ده شيء غير الله. عشان كده هو أضحك وأبكى، ما حدش غيري يفهم سر الضحك وعملية الضحك الميكانيكية أو الكيماوية اللي بتحصل في الجسم، كيف يحدث الضحك وكيف يحدث البكاء هذا لا أعلمه إلا الله. زي أمات وأحياء، أمات وأحياء بتحصل، كل الناس شايفينها، لكن ما حدش عارف بتحصل إزاي، ما حدش عارف بيحصل إزاي، يعني كان حي بقي ميت إزاي ما تعرفش أنت، شوف ما حدش بيشوف حاجة طالعة من الجسم، يعني كانت يعني يمكن لما يكون مثلا تجيب ثمرة من الثمرات وتعصرها من المية أو تضعها على درجة حرارة عالية يتبخر منها الماء، تلقاها نشفت، اسمها نشفت، زبلة، تزبل وتجف، فقدت الماء. طب الجسم لما روح بتطلع ما يعني ما بيزبلش على طول، بيبقى قاعد برضه فيه نسبة من الرطوبة، ده هي الروح اللي طلعت دي، ما هي الروح التي خرجت؟ محدش يعرفها، ويسألونك عن الروح، الروح من أمر ربي، إنما بيعبر عنه يقول لك ما تكون به الحياة، الروح ما هي ما تكون به الحياة، سبحان الله العظيم، يعني موجودة في حركة ورؤية وسمع وكلام وإدراك ونفس وضحك وبكاء وغضب ورضا وحب وكره. إذا كانت موجودة الروح في الجسد يبقى الحاجة دي موجودة، تخرج من الجسد لا يشوف ولا يسمع ولا يتحرك ولا يتكلم ولا يحب ولا يكره ولا يرضى ولا يسخط، راحت كل الصفات العشرات ومئات الصفات. إذن ما هي الروح؟ يبقى أحياء، أمات وأحياء، أمات وأحياء، ذكر برضه الوقت أولا عشان ما حدش يقدر يتناقش فيه نهائي، يعني أعلم الأطباء يموت ويموت بالمرض اللي هو اللي عاش بيه اللي كان بيعالج فيه، ولا يقدرش يتكلم ولا يقدرش يعترض ولا يقدر يحتاط لهذا الأمر، مش واحد يحتاط للموت أبدا. فإذن أضحك وأبكى بقدرته وبأسرار لا يعلمها إلا هو، وأمات وأحيا بقدرته وبطريقة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فاسجدوا لله واعبدوا. وبعدين من قدرته ومن آلائه ونعمه أنه أهلك عادا الأولى، وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم أطغى والمؤتفكة أهوى قرى قوم لوط يحملها الملك على جناح ثم يقلبها رأسا على عقب. وإذا كان ملك من ملائكة من ملايين الملائكة الموجودة في الكون ملك يهدم قرية وممكن يهزم الكرة الأرضية كلها ويدمرها فما ذلك بصنع الله بقدرة الله وقوة الله وعظمة الله. فاسجدوا لله واعبدوا. فغشاها ما غشى أي يعني أصابها ما أصابها من العذاب والنكال ما يعني لم يترك منها جزءا. فبأي آلاء ربك تتمارى. طيب الأزفة الآزفة كلام عن الآخرة فاسجدوا لله واعبدوا. هذه المعاني نزلت عشان تحرك قلوب أهل الشرك وسواء اعترفوا أو لم يعترفوا بحقية هذا الكلام أنهم اقتنعوا بها أو لم يقتنعوا. القلب قد يتأثر والعقل يقتنع لكن الجحود موجود في أهل الشرك والكفر. لكن لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا رغم إرادتهم ما تأثروا بها. يبقى في مقدمة السورة ودل الجمال والبهاء في السورة أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به ودي مكان لم يحظى بها أحد سوى محمد صلى الله عليه وسلم وأنه اقترب من مقام لم يقترب إليه أحد. في المعراج لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم تأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله ربه لهذه الرحلة فرأى فيها ما رأى من آيات ربه الكبرى. رآها رؤيا القلب ورؤيا العين عليه الصلاة والسلام. رأى شيء عظيم. لكن السورة لما بتيجي تحكي هذه الرؤى ما قالهاش النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السورة ما قالتش لقد رأيت كذا ورأيت كذا ومر بي على كذا. السورة ما فيش. إنما السورة بتقول ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ده كل ده عن جبريل ومع النبي عليه الصلاة والسلام. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الكلام ده شافه النبي محمد بس ربنا اللي بيحكيه. ودي لازم يبقى لها إيحاء ودلالة غير الدلالة عليا. ما لو قال أوحى إلي ما أوحى يبقى صادق عليه الصلاة والسلام. كنت قاب قوسين أو أدنى مثلا أو ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب فؤادي ما رأى رأيته نزلة أخرى عند سدرة رأيت سدرة المتوى. وفي حديث بيقول بهذا الكلام عندها جنة المأوى رأيت ما يغشى السدرة يغشاها فراش من ذهب. قال في الحديث كده. إنما لما الحق تبارك وتعالى هو الذي يصور هذا المشهد يدلك على أن هذا المشهد فيه من الجلال والبهاء والجمال ما لا يصوره حتى الكلام النبي عليه محمد صلى الله عليه وسلم وهو وحي يوحى لكن صوره ربنا وحكاه بألفاظه عشان يبقى قرآن وعشان تأخذه أنت من الحق مباشرة. تأخذ المشاهد من الحق الذي تجلى بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أفتمارونه على ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فتمارونها. طيب هذا التوصيف لرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك اختص بها محمد وليس أحد قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام. وبعدين إذا كان أصحابه وأهله يتهمونه بالكذب ويتهمونه بالسحر ويتهمونه بالجنون، فرب محمد يشهد أنه ليس ساحرا ولا مجنونا، بل هو أشرف خلق الله، بل هو أعظم خلق الله، بل هو الذي تفرد بهذه المشاهد التي لم يدرك لم يحظ بها سوى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام تمجيد في القرآن اللي هو كلام الله، فاسجدوا لله واعبدوا. وهذا الكلام تمجيد لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد أن يصدق ولابد أن يتابع ولابد أن يوثق فيه، يبقى هو دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان لطبيعة الوحي وطبيعة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، كل ما خرج من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي يوحى أوحاه ربه. يبقى تخيل هذا الشخص اللي ما بيتكلمش إلا بوحي من ربه، كل كلمه واحد، سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى مكانة النبي إيه وشخص النبي محمد عليه الصلاة والسلام إيه؟ إن هو لوحي يوحى علمه شديد القوى، بكلام عن جبريل، ذو مرة صاحب القوة وصاحب الهيئة الحسنة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى، رآه مرتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة في بداية الوحي أنه يبسط أجنحته، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام أنه له 600 جناح، الجناح ما بين الخافقين يعني من المشرق للمغرب، أنت رسول الله وأنا جبريل، ورأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قول في الأحاديث والسنة اللي يقولوا يعني يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني وقف جبريل وقال له هنا إيه أنا لكل منا مقام معلوم، تقدم يا محمد، عندما مكان معنقل تقدم يا محمد، سبحان الله الحمد لله، يعني رفيق الرحلة اللي ماشي معاه يقول تقدم يا محمد. طب ينفع في هذا المكان يعني تخلف خليله عن خليله؟ لا، يعني حتى إن كانوا عبروا بلسان الحال أنت إن تقدمت اخترقت وإن تقدمت أنا احترقت. هذا التعبير يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام اقترب في مكان لم يبلغه أحد، وقال سدرة المنتهى عندها ينتهي علم الخلائق، حيث يسمع صريف الأقلام، أسرار في كون الله لا يصل إليها عقل الإنسان ولا سمع الإنسان، سبحان الله العظيم وبحمده. هذا الكلام جاء في إطار الرد على الكفار والمشركين بما يدحض فريتهم وكذبهم وادعاءهم، وجاء في إطار تثبيت النبي عليه الصلاة والسلام وبيان معاني الوحي أو مكانة الوحي ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في وسط الكلام لازم تلاقي كده في القرآن خطاب للأمة، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الملكية لله والعلم لله والحكم لله والعاقبة أيضا أن إلى ربك المنتهى، وفي جزاء في الآخرة، ومعنى في جزاء يبقى كل إنسان يجب أن يستعد لهذا اللقاء، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. طيب الذين وصفهم الذين أحسنوا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم قالوا الشيء الذي يلم به الإنسان بغير قصد ولا عمد ولا استعداد ثم يرجع عنه يتوب عنه، ده أقرب المعاني والله والعلم لله سبحانه وتعالى. وقالوا اللمم يعني الصغائر بس التي لا يصر عليها صاحبها كما ذكر في دروس الأحياء. لمم يرتكب بعين استعداد بغير استعداد ذنب كده طرأ عليه ما كانش مهيئ ليه ولا بيمهد ليه ولا فيه إصرار ولا فيه احتقار للصغيرة ولا فيه استفغار للذنب ولا فيه سرور بالذنب ولا فيه كشف لستر الله ولا فيه استهانة بستر الله ولا فيه مجاهرة، كل هذا يبقى لمم. إنما لو فيه إصرار ما يبقاش لمم، الإصرار يخلي الذنب الصغير يكبر. لو فيه سرور بالذنب مقصود إن عمل الذنب، يبقى الذنب كان صغير هيكبر برضو كبيرة، ما يبقاش لمم. لو فيه تهاون بستر الله ستره الله ثم كشف ستر ربه، يبقى برضو هتكبر. لو فيه مجاهرة بيعمل الأمور قدام الناس كده مش هامل حاجة، يبقى مستهتر، يبقى الذنب كبير حتى وإن كان صغيرا. هذه الأمور إذا تحاشاها الإنسان واجتنب الكبائر يبقى لمم يغفر بفضل الله وبكرم الله سبحانه وتعالى. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. وهذه أيضا حيثيات تخلي الإنسان يعني يريق قلبه ويقوى يقينه بالله سبحانه وتعالى. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض يعني أسلكم من التراب. ودي لازم يعني تخلي الإنسان يعني يتضاءل ويضعف ويتواضع لله سبحانه وتعالى. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، أعلم بكم وبما يكون في نفوسكم من استعداد لقبول الحق والهداية والاستجابة لله ولرسوله، أو من النكوص والعياذ بالله والمعاندة والاعتراض. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هذا يعلمه ربنا سبحانه وتعالى من النفوس ويجازي عليه سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يعني قبل ما توجد أنت لا تعلم عن نفسك شيء، طب شيء طبيعي. طب وجدت في بطن أمك لا تعلم عن نفسك شيء، بطن أمك وأمك لا تعلم عنك شيء وأبوك لا يعلم عنك شيء، لكن الله يعلم. والذي يعلم يعلم مكوناتك واستعداداتك وأنت من تراب، وأنت في التراب يعني قبضة التراب قبل أن يخلق بها آدم، كان الله يعلم ما في هذا التراب من الاستعدادات والإمكانات والمكونات التي سيتكون منها آدم وذرية آدم. وهو في جنين في بطن أمها، الله يعلم ما يكون له وما يكون به وما يدور حوله وما يكون فيه من استعدادات، استعدادات أيضا ذهنية واستعدادات جسدية واستعدادات نفسية. ودي حياة غرائب في الإنسان لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم، ما فيش واحد ما يصحش يقول واحد أنا الكويس وأنا الأحسن وأنا المتقدم وأنا المتأخر وأنا اللي فوق وأنا اللي تحت، ما لا داعي لهذا. هو أعلم بمن، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. اللي قال التقوى هي اللي بترفع مكان الإنسان، مكانة الإنسان في عين الله وفي عين خلق الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسأل موضوع ومن ضمن السورة أمال يسأل أسئلة، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، يعني تولى يعني أعرض، ذهب بعيدا عن رسول الله وأعرض ولم يقبل هدى الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأعطى قليلا وأكدى يعني يوم حتى لم ينفق، ينفق قليل وبعدين يمتنع، أكدى يمتنع. كلك زي ما واحد بيضرب بالله لما يكون بيحفر في الأرض وتلاقيه في جبل الكودية ما يقدرش يتحرك منها، حجر صخر يعني، فامتنع كأنه شيئا صده عن الإنفاق في سبيل الله. وهذه صفات الإنسان المعرض عن الله وعن ذكر الله. عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ، طبعا أسئلة استنكارية يعني تقول إن هذا الإنسان لا يعلم شيء، ومع جهله لا يريد أن يتعلم. ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم، يعني علمهم محدود في التقليد الأعمى للآباء والأجداد وفي الأوهام التي يظنون يعيشون عليها بالظن والخيال وغير دليل. هذا العلم المحدود لا يصل بصاحبه إلى طريق النجاة، وإنما النجاة في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فاسجدوا لله واعبدوه. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا.